البرنامج العام يقدم لكم الهاربة الهاربة الهاربة الهاربة. تعملي كده زكية ليه؟ وديتي نفسك في راسي يا ليه؟ ليه تعملي كده يا زكية؟ ليه؟ ليه وديتي نفسك في راسي يا ليه؟ ما قلتلك ولا ميت مرة بلاش متاعب بالمرة، ما قلتلك ولا ميت مرة بلاش متاعب بالمرة. تضربيها يا زكية ايدك دي مرزبة قوية تنزل تموت يا زكية. كفاية دلنا على وداني احسن وديني وايماني، كفاية دلنا على وداني احسن وديني وايماني. ما خلي دلتاني مش هي يا عطية يا عطية يا زكية. أهلاً وسهلاً يا ست زكية، خطوة عزيزة. الله يعز مقدارك، والنبي أنا كنت ناوي أجيلك من مدة، لكن أنت عارفة الدنيا مشاغل. لكن النهاردة قلت لنفسي لازم تزوري خالتك أم إبراهيم وتاخدي رأيها في الموضوع. خير يا زكية؟ أنا تعبانة يا أم إبراهيم، تعبانة قوي. سلامتك، تعبانة من إيه؟ ده حتى صلاة النبي وشك منور وصحتك زي البوم. مش قصدي، أنا تعبانة من صاحبة البيت الست جمالات الولية دي، من ساعة ما طلقها جوزها وهي عينها من عطية. عطية جوزك؟ الله، طبعا عطية جوزي. أنت ناسيه ولا إيه؟ ست جمالات في الطلعة والنزلة. إزيك يا الصعطية؟ شد حيلك يا الصعطية، معناها إيه الكلام ده؟ كده، وأول ما تسمع بابنا ينفتح تروح طالعة من شقتها لأي سبب. طبعا الحركات دي مفقوسة ولا إيه؟ لا لا لا، أنت ما تسكتيش على كده أبدا، أنت عارفة عقل الرجالة صغير خصوصا لما يكبروا. الراجل لما يكبر يبقى ماشي مش داري بنفسه ورجله تشبك في أي فخ. وانت ما كلمتي الساعطية في الموضوع ده؟ كلمت وحياتك استعبط علي وقال لي يا ست زكاة خليك عقلة، هو أنا فاضي؟ ده أنا بشتغل للساعة واحدة صباحا كل ليلة. هو لسه بيشتغل ممثل؟ أيوة، فرقة عجيب المناديلي. على كل حال هو ملوش ذنب، انت تاخدي بالك من جمالات، هي اللي لازم تشكميها، الست هي كل حاجة. اوعي تصدق ان فيه راجل يقدر يكلم واحدة ست إلا إذا كانت هي عاوزاه يكلمها. ما انت ست وعارفة الرجالة دول على نياتهم، الواحد منهم فاهم انه عنطر وهو في ايدنا لعبة. بس انا مش عارفة خايفة ليه المرة دي، حاسة ان عطية مش زي الاول معايا. وديك النهار وقع بلسانه قدامي. ازاي؟ قال ايه؟ قال لي ست جمالات دي بنت حلال، وانا بدفع الاجرة قالت لي مستعجل ليه يا عطية؟ كده مستعجل ليه؟ هو في صاحبة بيت تقول الكلام ده؟ لا لا لا، عندك حق، لازم تشكميها. اشكميها يا زكية يا زكية يا عطية يا عطية يا زكية يا عطية. ده أنا بيني نمت كتير قوي، يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ زكية زكية. عجيب يا أخوي، الست دي ما بتردش ليه؟ أما أقوم أشوف هي فين. زكية لازم خرجت في مشوار ولا حاجة. أيوة هي وصلت. حاضر انا جاي اهو يا زكية. الله، مين؟ ست جمالات؟ لا مؤاخذة يا أستاذ عطية، هي ست زكية مش هنا ولا إيه؟ لا والله خرجت مشوار صغير وزمانها راجعة. إيه كده؟ طب معلش بقى، بس لو سمحت وإنا بتقرا لي الجواب ده. طيب قوي اتفضلي. لا لا معلش. ازاي الكلام ده ست جمالات؟ اتفضلي استرياحي. بس ست زكية بقولك زمانها جاية، اتفضلي وريني الجواب كده. اتفضل. ايوه شوفي بقى يا ستي، ده من واحد اسمه عليش. ده خالي، ده وكيل محامي في طنطا. ايوه بالظبط، مكتوبة اهو بنتنا جمالات بعد التحية والسلام في اليقظة والمنام، أعرفك بإني مشتاق لرؤياكم شوق العطشان للماء السلسبيل والحران للنسيم العليل، وسأحضر لزيارتكم الأسبوع الجاي لأشرب معاكم الشاي. الله الله الله، ده خالك ده بليغ قوي، ده كلامه زي الحلاوة والبقلاوة. الله الله الله، يا خبر اسود عليك، حلاوته وبقلاوته يا عطية. الله زكية، كنت فين يا زكية؟ انا كنت نايمة على وداني. وانت يا مجرمة، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك قوليلي؟ الله يا ست زكية، اصلي معاها جواب، يعني جواب؟ الجواب باين من عنوانه. ما تزعليش يا ست زكية. وحياتك انا لما عرفت انك مش هنا مرضتش ادخل، واصل الدنيا بره كانت ظلمة وانت عارفة انا ما بشوف. هو اللي قال لي خشي. يلا نجري من هنا، وحياة ربنا لا تضحك في الحارة كلها. هو حصل حاجة يا ست زكية؟ انا عارفة حصل ايه، انتم اللي عارفين حصل ايه. الله الله، استغفر الله العظيم. يا ستي دي خالها جاي الاسبوع الجاي يشرب معاها الشاي. وحياتك يا ستي اوعي تجيبي اسمي على لسانك، يلا من غير مطلوب، يلا احسن اصوت ولم عليكم الناس. الله الله الله يا زكية، انكتم انت. ما يصحش كده يا ست زكية، هو لا سمح الله انت شفتي مني حاجة بطالة؟ اصل الحكاية وما فيها. انت لسه هتحكي لي الحكاية وتقولي لي على الرواية؟ غوري من قدامي غوري. يا خبر اسود، ضربتيها ليه يا زكية؟ قالوا لي يا سرقة اوام، نوريني كوباية مية. روح انت هتفهتها ورشها على خلقتها. طيب شوف الولية متمددة ازاي، عاملة نفسها من ابو لمس. هات نوين، هات. الله الله الله الله الله الله الله، دي لسه مسرقة. وبعدين شيل ايدك من عليه. ازاي تحط ايدك على وشها قدامي؟ الله سيبني انا افوقها، سيب. طيب يا خبر زي بعضه، ما انا قلت لك 100 مره بلاش ايدك دي، هي دي ايدي مرزبه. يا خوفي لا تكون الست ماتت. ليه لا، يمكن اضاها جه على ايدك يا زكيه. بس ما زعقش كده، استنى استنى ما اشوف النبض. اما اشوف النبض يا نهار زي بعضه، الوليه ماتت يا زكيه، جمالات ماتت يا زكيه. بس ما زعقش كده، اما اقفل الباب. طيب وتقفلي الباب ليه؟ اندهي على الحاج متولي من فوق، اصل هو راجل طيب وشوف لنا صرفه في الموضوع ده. والحمد لله الجواب فيه عنوان خالها، نبعت له طلق رفيقه على طول. يا راجل انت معبوط ولا ايه؟ انت عايز توديني في داهيه؟ الله مش انا اللي ضربها. صحيح، انت عارفه انا بنسى بسرعه، انت اللي قتلتيها. وبالضربه القاضيه. يا خرابي، واعمل ايه دلوقتي؟ خلصني يا عطية. انا شايف اننا لازم نبلغ البوليس. انت بتتكلم جد يا عطية؟ الله يرضيك ان اخش السجن يا عطية. انت عارف ان انا ضربتها ليه؟ كل ده بسببك انت يا عطية. الله، الواجب المقدس يضطرني للابلاغ. دي جملة انا كنت بقولها في رواية زكيبة الهم. رواية ايه والباب ايه؟ ايه خلصني يا عطية، انا مراتك، يهون عليك تضيعني؟ فكر اوام، قبل ما حد يصبحنا. والله أنا مش قادر أفكر دلوقتي، أنا مش قادر أفكر دلوقتي يا أخواتي. خليها نايمة، خليها نايمة مطرحها لما أرجع بعد المسرح وهناك أشوف إخواني أسألهم عن حل. أنت لازم تجنن. إزاي؟ إحنا لازم نشوف حل دلوقتي، دلوقتي حالا. اسمع ما أقول لك. إيه؟ أنا عندي فكرة. إيه؟ قول يا زكية قولي. أنا هصوت دلوقتي حالا. إيه؟ لما الجيران أقول لهم لما يجوا البركة فيكم، الست جمالات ماتت. إيه؟ طلع منها السر الإلهي وهي واقفة بتكلمني. إيه؟ أنت تقول كمان كده. قلت إيه؟ دي فكرة غلط يا زكية، أنت ناسية إن الدكتور لازم هيكشف عليها، هيلاقي مطرح البنية معلم ويعرف إنها مقتولة. وبعدين أعمل إيه؟ خلصني. في حل واحد. إيه هو؟ قول لي عليه. نشيل الجثة ونسحبها لحد شقتها وندخلها جوه ونقفل الباب، ولا من شاف ولا من دري. تمام، هي دي الفكرة. يلا يلا قدامي. يلا شيل. أيوه. أنا عارفة المصيبة دي جات لي منين؟ من إيدك يا زكية، من المرزبة. يلا شيل يا أختي معايا، شيل. بس استني استني لما أعدلها على القبلة. يا سيدي شيل معايا ونبقى نعدلها تحت. يلا يا زمانها تقيلة كده. ما هو دايما القتيل يتقل. بلاش الكلمة دي، فصلي شايبة يا عطية. على مهلك على مهلك. أيوة، حسبي رصها تتخبط في الباب وتتعور. نزلي واحدة واحدة بس. أدي شقتها، مددها في الطرق. أيوة. الله، يا نهار زي بعضه. ايه في ايه؟ الباب يا عطيه، باب شقتها مقفول. مقفول؟ وبعدين؟ ده انا ما عملتش حساب الحكايه دي، هندخلها الشقه ازاي؟ خلاص خليها هنا. وده معقول؟ انا ايه؟ انا ايه اللي جرى لعقلي؟ ايه؟ ما هو لازم المفتاح معاها، ضروري قفلت شقتها وشال المفتاح في صدرها. ايوه، هاتوا يا عطية. لا لا لا لا، عيب، انا ما اقدرش احط ايدي في صدر واحدة ست. هات المفتاح انت يا زكية. طب اوعى واسع. الله الله، هو فين؟ هو فين مخبية؟ فين ده؟ مش في صدرها. شوفي في جيبها. اما شوف. الله، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ومين دي اللي بتفتشوه؟ يا خرابي، الحاج متولي شافنا. ورايا يا عطية، ورايا. اقف انت وهي، اقف انت وهي. يا نهار زي بعضه كده برضه. يا ناس يا هو، الست كمالات قتلت، قتلت يا زكية وجوزها. يا ناس يا هو. الحمد لله هربنا. ايوه، بس هنروح على فين يا زكية؟ اي حتة نستخبى فيها. انت ما سمعتش الحاج متولي قال ايه لما شافنا بنفتشها وهي متلقحة على البصرة؟ ايوه فاكر، لسه صوته في وداني. ده قاعد يزهق ويقول يا ناس ياهو، الست جمالات اتقتلت، قتلتها زكية وجوزها. بس بس بس بس بس، احسن اعصابي انتهت. المهم دلوقتي رأيك ايه؟ نسافر. نسافر؟ امال نستنى لما نقع في ايد البوليس؟ نروح نعيش في اي بلد تانية؟ طيب وشغلي؟ الفرقة يا زكية، انت عارف الممثل مش ممكن يقدر يتأخر عن شغله. الستارة فضل عليها ربع ساعة. ستارة ايه وملاية ايه يا راجل؟ ده احنا البوليس ورانا دلوقتي، عاوزهم يقفشوك وانت على المسرح. يا ساتر يا رب. طيب والعمل؟ نسافر زي ما بقولك على اي بلد، نروح حتى لحد يعرفك فيها ولا يعرفني. طيب والشقة بتاعتنا، العفش والهدوم؟ وعلى فكرة ده احنا سيبنا الباب مفتوح واحنا بننزل الجثة. ما تقولش الكلمة دي تاني في عرضك. سيبك، احنا اللي يهمنا دلوقتي حياتنا، لا شقة ولا عفش. يا دي المصيبة اللي وقعنا فيها، وفي دقيقة. يعني كان لازم تضربيها بإيدك يا زكية. إيدك دي مرزبة يا زكية، اسأليني أنا. بس بقى وقف تاكسي، يلا بينا المعطة، يلا ما فيش وقت. خلاص نروح طنطا. طنطا؟ أيوة طنطا، نستخبى هناك ونشوف طريقة نعيش بيها. ما حدش يوصل لنا؟ ما تقلقش. اسمعي يا زكية. نعم. يا سلام، دي أول مرة تقولي لي فيها نعم، كان نفسي أسمعها. يعني كان لازم تموتي واحدة علشان تقوليها. يو ما تخلينا في الجد. امال عاوز تقول ايه؟ عايز اقول اننا لازم نغير اسماءنا وشكلنا من دلوقتي. والله فكرة. طب الاسامي سهلة لكن الشكل؟ انت ناسيني ممثل، هعمل لك مكياج يغير خلقتك وهخش عليك ما تعرفينيش، وبكره ما حدش يوصل لنا ابدا. والله فكرة. طب واسامينا؟ انا اسمي درويش. وانا؟ وانت تحية. واسمعي كمان، علشان نضل للبوليس خالص، انا مش جوزك من دلوقت. يا خرابي هتطلقني؟ لا انسجن احسن. يا ولية ده كلام بس، يعني قدام الناس بس. انا اخوك وانتي اختي، فهمتي؟ مونولوجات، اغاني، تمثيل، نجوم الفن كله. خش خش واتفرج واتمتع بايش ساغ واحد. خش قبل ما نبتدي. يلا يلا فرصة. فرقة علي الاوراني يا جدع. هو الاستاذ علي الاوراني موجود؟ مين عاوزه؟ انا. وعاوزه في ايه؟ انا علي الاوراني. انا درويش المكباتي، مونولوجيست، وعاوز اشتغل معاك. كده مفيش مانع، بس لازم اجربك ليله. ماشي خش. الستاره فاضل عليها دقيقه. قولي انت تعرف تمثل؟ لا انا ماليش في التمثيل. باين عليك، كفايه عليك المونولوجات. تعالى تعالى قرب قرب وشوف هنا على المكشوف. مونولوجات، اغاني، تمثيل، قرش صغ واحد بس. يلا يلا فرصه. فرقه علي القرني يا جدع. والآن مونولوج يلقيه الفنان درويش المكباتي. والله برضك مسكينة البت سكينة. والله برضك مسكينة البت سكينة. لعب عليها الوزعب لعبة مشينة. لعب عليها الوضع عنده لعبة مشينة. ضحك عليها ووراها البحر طحينة، بوش أبيض وملمع كالبدرينة، وشعر أسود وشوارب أهل أدينة، وجسم كعب الكوباية سودة متينة، وسلكة لونها ناقص يركب على جسمه لمبة وزينة، قال عشان ينور في الضلمة زي المينا، عشان ما ينفع غلبانة زي سكينة، ياكل ويهرب ويسيبها قاعدة رهينة. لو كان بإيدي لدبحته بالسكينة بالسكينة، وكنت علقت رقبته في التراسينة في التراسينة، عشان تمر الناس تسأل مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا. يا عطية اتأخرت ليه؟ ما قلنا بلاش عطية. قولي درويش. يا اخي ما احنا لوحدنا. لوحدنا ازاي؟ الحيطان لها ودان، ودي جريمة عقوبتها اللومان. يا ساتر يا رب. الحمد لله يا ستي، اشتغلت في فرقة علي الاوراني، فرقة متجولة، هتقعد في طنطا 10 ايام بس. اسمع انا عندي فكرة. ايه؟ احنا لازم نعيش، انا كمان لازم اشتغل واساعدك. تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ انت ما تخرجيش من البيت ابدا. ما انا مش هخرج. انت عارف ان انا بشوف الفنجان كويس. وهنا ناس طيبين هيصدقوني، وفنجان وانا فنجان هلاقي الفلوس زي المطر. والله فكره، وانا هعمل لك دعايه كويسه قوي زي ما تشوف يا عطيه. عطيه تاني؟ معلش ما تزعلش، الا قولي مفيش اخبار عن جمالات؟ وانا هعرف ازاي؟ زمنهم دفنوها وبيدوروا علينا، لكن احنا تغيرنا خالص، مش ممكن حد يعرفنا ابدا. يعني هيفضلوا يدوروا لامتى؟ اهو شهر ولا اتنين وبعدين الحكايه تهدى، بس ربنا يستر. يا عطيه يا ذكيه، يا عطيه يا عطيه يا ذكيه يا عطيه. اصلنا يا حاجه واقع في شغلانه جامده قوي، ونفسي اعرف نتيجتها، مش عارف انام ليل ونهار افكر فيها، يا ترى هيحصل ايه، هيجرى ايه؟ وكنت قاعد زعلان لحد ما كلمنا اخوك. ما قلت لك خليها على الله، دي اختي تبص في الفنجان بصه تعرف كل شيء باذن الله. بس كمل يا معلم فنجان القهوه وربنا يسهل. كفايه كده، كفايه قوي، هات الفنجان. يا سلام. ايه ده؟ باين من اول نظره كده هو. ما تشوف الخط الطويل ده؟ ها. واحد واقف في سكتك. تمام، هو ده بقى اللي انا خايف منه. ما تخافش، الخط بيجي لاخر الفنجان وينتهي. ها. منصور باذن الله، وفيها سره كبيره اهي. فلوس دي؟ يعني هي حاجة برضو تساوي فلوس. هتبقى ملكك انت. ها؟ بس اسمع. حاسب بس وانت شايلها. عجيبة. ايه في حاجة؟ لا لا لا ابدا، بس قوليلي حوصل بالشيلة دي بالسلامة؟ هتوصل ان شاء الله. ربنا يسمع منك، وشرف يا ست تحية، لو ربنا جابها بسلامة لازم اهديك انت ودرويش اخوكي هدية كبيرة قوي. متشكرين يا معلم منظور، على كل حال كلمة الست ما تقعش الأرض أبدا. ألو؟ أيوة فندم، احنا كلفنا جميع المخبرين يبحثوا عنهم، ادينا أوصفهم ولقينا في الشقة صورهم، صورة عطية واقف جنب زكية. اطمن يا فندم، هنقبض عليهم ضروري، ولو اني يعني مش فاهم ازاي يسيبوا شقتهم مفتوحة بالشكل ده ويهربوا. لا لا لا لا يا فندم ابدا، كلها يومين تلاتة وحياتك ونقبض عليهم على طول. احنا كلمنا كل مديريات الامن، بعتنا نشرة وعملنا اللازم. حاضر يا فندم. يا عطية ما زعلش ازاي يا زكي، الفرقة بتاعت قراني مسافرة النهاردة وحقعد انا من غير شغل. معلش، قد احنا بقى عندنا شوية زباين للفنجان، نعيش من فلوسهم لحد ما ربنا يسهل. على فكرة انا سمعت النهاردة من واحد في الفرقة ان المخبرين بيسألوا عن واحدة ست وجوزها. يا خبر زي بعضه، لازم بيدوروا علينا احنا. امال يعني حيدوروا على مين؟ طبعا احنا، لكن ما تخافيش ابدا، ده احنا لو رجعنا مصر وروحنا الشقه بتاعتنا محدش هيعرفنا. شوفي شكلك بقى ازاي، شوفي شكلي انا، احنا ناس جداد جداد لنج خلاص، مفيش عطيه وزكيه، فيه درويش وتحي. مين اللي بيخبط كده؟ مين؟ يستر يا رب. استر يا رب، استر. الله، مين؟ المعلم منظور. ايوه، ازيك يا درويش؟ ما فين الحاج؟ اهلا يا معلم. اهلا يا معلم، اهلا اهلا. خير؟ كل خير، وحياتك اللي قلتهولي حصل كلمة كلمة. الحمد لله. لا لا لا، ده انت ست مبروكة تمام، ده انت كنز. وادي هديتك انت ودرويش، كل واحد 10 جنيه. 10 جنيه؟ ده علشان الفنجان بس، انما انا بقى على بالمؤاخذة جاي اتكلم في حاجة تانية. طب اتفضل اقعد اقعد، نعمل لك قهوه. لا لا لا معليش، خلي القهوه بعدين، القهوه بعدين يا ست تحيه، الوقت ان شاء الله بقى هنشرب شربات. شربات؟ شوف يا درويش. نعم. انا جاي اقول لك على حاجه،

خلاص مفيش مانع، بس علمها كويس. الفن يا اخوانا ضروري لحياة الناس، لحياة الناس، وان كان لازم نعيش برضك يلزم احساس، يلزم احساس. اهل البلد في سعادة ايدهم تنبس، ايدهم تنبس، والمال في ايديهم يترمى زي النسناس، زي النسناس. اهوله بقى فنان زي عايش محتاج، عايش محتاج، في اول الشهر يجيله مليون وسواس، مليون وسواس. اصبر يا حندوس يا حبيبي بكره حتفوق، بكره حتفوق، والدنيا تضحك لك زي وتب وتروح، وتب وتروح. اصبر يا حندوس حبيبي بكره حتفوق، بكره حتفوق، والدنيا تضحك لك زي وتب وتروح، وتب وتروح. الفن يا اخوانا ضروري لحياة الناس، لحياة الناس، وان كان لازم نعيش مرضك يلزم احساس، يلزم احساس، يلزم احساس، يلزم احساس، يلزم احساس، يلزم احساس، يلزم احساس. صوت الست دي مش غريب عليا يا قرشي، ان كان شكلها متغير شويه. صوت مين يا اخي؟ بطل شرب بقى انت. ايه في ايه يا معلم؟ صوت الست اللي غنت دلوقتي مش صوت تحيه برضو؟ تحيه مين يا معلم؟ الله يخرب بيتك، تحيه مين؟ تحيه اللي متشحططين وراها، اللي جينا اسكندريه علشانها. فهمت، اشتغلت مغنواتية بنت الايه. لا انت مش نافعني خالص الليلة، خليك انت متلقى حنا شوية. الله، راح فين يا معلم؟ خمس دقايق ورجعنا. يا عطية يا زكية، يا عطية يا عطية يا زكية يا عطية. يا خبر اسود المعلم، انت كنت فاكر انك تقدر تهرب مني ليه؟ هو انا ايه، غشيم كروديا قرطاس؟ والله الله يا معلم الحكايه يا اخويا ما تفاست خلاص. الله الله. بقى حته عره زيك يهرب بالبضاعه. بضاعه ايه يا معلم؟ البضاعه في المنور. منور؟ منور ايه يا جدع انت؟ انا حقول الحقيقه، انا حقول الحقيقه. قولها في دقيقه. انا شكيت في الشنطه فتحتها. ايه فتحتها؟ لقيت فيها مخدرات، اتخضيت، رميتها في منور البيت وهربت. وفين اختك؟ اختي راحت مصر. راحت مصر؟ اه. امال مين اللي بتشتغل معاك عند الاستاذ شانكل؟ الله، خبر سويد عارف كل حاجه. ما انت رد عليا، مين اللي بتشتغل معاك دي؟ ايوه دي واحده. اما راجل قفل صحيح، ما انا عارف انها واحده. اختك ولا لا؟ مش اختي والله العظيم، ما هي اختي. وبتحلف؟ والله العظيم كمان مرة ما هي أختي، صدقتني يا معلم. تبقى لازم ذكية، ذكية يا ناصح. بصراحة يا معلم أنا ما شفتش كده بقى. طب قولي بقى درويش. احنا دلوقتي صافية لبن. كان عن بضاعة، أنا حبعت قرش يشوفها. المهم عندي تحية. ما قلت لك راحت مصر. وهي مصر بعيدة، انا عاوز اتجوزها تاني. انت مش قلت لي انت انك يعني صرفت نظر عن الموضوع ده؟ يعني مش قلت لي انك يعني عيان؟ دي ما كانتش كلمه، دي خلاص يا سيدي، ده خفيف. بس بس بس يعني يا معلم، احنا احنا احنا ناس غلابه، وانت يا معلم ايه عاوز تقول؟ ايه ما انت قول. ايوه عاوز اقول يا معلم، انت يعني ولا مؤاخذه. فهمت فهمت قصدك، يعني ان تاجر مخدرات. لا مش كده، ساكت ليه؟ ما انت وفي ايه يعني؟ ما انت تاجر زيي. انا تاجر، انا فنان يا معلم. اهي برضو ما تفرقش. والشنطه اللي ترميها في المنور، ها هتقول عليها ايه؟ لزوم الشغل؟ الله، دي مش بتاعتي. ابقى اقول لهم كده في البوليس. بوليس؟ اسمع، انت لوعتني كتير، تعبتني كتير،

الأستاذ درويش. مساء الخير يا ستي سوسو. أنا عاوزك تيجي معايا المسرح، التاكسي مستني تحت. المسرح؟ لا معلش ما أقدرش. لا لا، الأستاذ شنكل زعلان خالص، وانت عارفة يا سوسو المحل ماشي عليكي. أنت خطرك كبير عندي، ومع كده مش معقول تفضل واقف على الباب. خش خش يا أستاذ. وتنزلي معايا؟ هنزل معاك، اتفضل. دقيقة واحدة لما غير هدوم. اقنعتها في دقيقة؟ يا سلام، ده الأستاذ شنكة لما يشوفها هيتجنن من الانبساط. ايه ده يا خرابي؟ ده اخويا، اخويا جه من الصعيد. يبقى صحيح اللي بلغني، ضيعت شرفي يا بنت الفرطوس، والله لاشرب من دمه من دمه. السكينه السكينه، انا في عرضك. مين ده؟ مين دي؟ انتقي. ده خطيبي. خطيبك يعني ايه؟ والنبي هيتجوزني. مستني ايه؟ مستني مذبحك زي الفرخه؟ طب وتربط جد عتريس؟ ان متجوزت حالا لا اروح فيك اللبان. هدي نفسك يا عوضين، والنبي والنبي هيتجوزني عوضين. ايوه انا هقفل الباب بالمفتاح ونازل اجيب المأذون، لازم شرف انسان غجر. اهدى اهدى يا سوسو. الجواز اسمه ونصيب. اسمه ايه ونصيب ايه؟ انا ما اقدرش اتجوز ابدا. علشان ايه يعني؟ هو انت لا مؤاخذه مش راجل؟ ما اقدرش يا اخواتي، مش ممكن. خلاص لما يجي اخويا اقول له كده. الله، حد يتجوز ناس بالتهديد؟ بالتهديد بالحيلة؟ اهو كله جواز. مش ممكن يا اخواتي، مش ممكن. افتح الباب افتح الباب. ما هو قافله قدامك، دول حتى طالعين على السلم. يا خبر اسود، ايه المأذون يا خرابي. الله الله، تعال هنا تعال هنا، رايح على فين؟ يا نهار زي بعضه، الراجل رمى نفسه من الشباك. يعني انا مت خلاص. يا عطية يا زكية، يا عطية يا عطية يا زكية يا عطية. وهدي اللي حصل يا زكية. سلامتك يا عطية، ألف سلامة ليك. لكن اللي انت معرفتوش لسه ان اللي حصل ده كله مقلب من منظور المعلم منظور. ايوه، البت اعترفت بكده. انا خلاص تعبت يا زكية، انا هعترف، هقول للبوليس اني قتلت جمالات. مش ممكن نفضل عايشين في التعب ده كله. انا هفديك، انا اروح السجن وانت تعيش مستريح. مش ممكن يا عطية، انا اللي ضربت جمالات، انا اللي هعترف. يا عطية يا زكية يا عطية يا عطية. بتقولي ايه يا ست زكية؟ بقول لحضرتك انا اللي موت جمالات. لا مش هي، انا اللي موت. على كل حال ما تتخنقوش، خش يا جمالات. ايه جمالات؟ جمالات ما ماتتش ولا حاجة. الحمد لله. ازيك يا ست جمالات؟ الف سلامة ليك يا جمالات. ازيك يا سعطية؟ الله، انا مش مصدق عيني. الف سلامة يا جمالات، مش مصدق عيني والله يا اخواتي. يو كفاية بقى، عاوز مننا حاجة يا حضرة الضابط. امال فين الخمسمية جنيه اللي خدتوهم من الشقة؟ خمسمية جنيه؟ والله احنا ما دخلنا شقتها، احنا حرامية يا جمالات. انا مش عارفة اقول ايه يا حضرة الضابط. مش عارفة تقولي ايه يعني ايه؟ ان سرقتي ولا لا؟ انا مش حرامية يا بيه، انا اضرب بس، لكن سرقة مش ممكن، احنا ناس اشراف. الحقيقة بيه اني خالي كتب الكلام ده وما عرفش كتبه ازاي. فهمت فهمت، عاوز يكبر البلاغ. غلطان، احنا بنهتم بالكبيرة والصغيرة. على كل حال احنا هنبعت له ونسوي الموضوع، ودلوقتي اتفضلوا انتم. يلا يا عطية. حاضر يا زكية. مش ناخد معانا جمالات تاني؟ جمالات يلا يا راجل قدامي. عيوني اللي ورانا. الهاربة. تالت عباس الأصفاري. كتب التحية كاليوسف. تلحين الناجي الجاوي. كتب عبد الوارث عاطر. إكرام محمد متولي عوض.